بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم في الله سين عين. أختنا لها قضيتان. في قضيتها الأولى تقول: إنني أشتكي يا شيخ من كثرة الوساوس في الوضوء وعند قراءة الفاتحة والتشهد، فإني منذ أن أصبت بهذه الوساوس وأنا لا أعرف الخشوع في صلاتي بسببها ولا أرتاح، وإنني خائفة من ألا تقبل صلاتي. والدتي تغضب علي كثيرا إذا رأتني أطلت الصلاة أكثر من اللازم، وربما تكون قد اكتشفت هذه الحالة. وجهوني سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فنصيحتي لك أيها الأخت في الله أن تتقي الله وأن تحذري عدو الله الشيطان، فإن مكائده كثيرة ونزغاته متعددة، فالواجب عليك الحذر من ذلك. فاتق الله في صلاتك ووضوئك وقراءتك، احذري وساوس الشيطان. إذا توضأت فلا تكرر الوضوء، اجزمي بأنك توضأت والحمد لله، وهكذا في الصلاة لا تكرر الصلاة، اجزمي بأنك صليت والحمد لله، وهكذا في القراءة استمري في القراءة ولا تكرريها، اجزمي بأنك قرأت والحمد لله. ولا يحملنك ما يمليه الشيطان من الوساوس على التكرار للقراءة أو الصلاة أو الوضوء، اعلمي أن هذا من الشيطان، وما حصل في ظنك من أنك قرأت كما ينبغي أو صليت أو توضأت يكفي، ودعي الوسوسة أنك لم تقرأي لم تصلي لم توضي، اتركي هذه الوسوسة، احذريها، ابني أمرك على أنك قرأت وأنك وتوضأت وأنك صليت والحمد لله، واستمري في أشغالك الأخرى، واحذري اللين والتساهل مع عدو الله. لا تلينين له، متى لنت طمع فيك وآذاك وربما جعلك في عداد المجانين، فاتق الله واحذري عدو الله، واترك الوساوس، وبادري بالوضوء من غير تأخير والصلاة من غير تأخير، مع الطمأنينة في الصلاة والإقبال عليها، مع الإسباق في الوضوء لكن من دون تكرار ومن دون إعادة الوضوء، وهكذا في القراءة اطمئني في القراءة وتدبري من غير حاجة إلى تكرار، تقولي ما قرأت أعيد القراءة، ما صليت أعيد، ما توضأ، لا، كل هذا من الشيطان. الله يعيننا وإياك من الشيطان، نسأل الله يعيننا وإياك من الشيطان. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. تقول في قضية أخرى سماحة الشيخ: عندما بلغت سن التكليف لم أكن أعلم بالطريقة الصحيحة لأداء الفروض، ومن ذلكم الصيام، فكنت أصوم أياما وأفطر أياما ولم ينبهني أهلي على هذا الأمر، ولما كبرت أكثر وأكثر أدركت أني كنت مخطئة، كيف أتصرف والحال ما ذكر، ولا سيما وقد أفطرت بعض الأيام ولا أدري كم هي، جزاكم الله خيرا. عليك أن تقضي الأيام التي أفطرت بالظن الذي يغلب على ظنك أنك أفطرت، صومي نقضيه والحمد لله. فإذا كان ظنك أنك أفطرت 10 أيام 20 يوما أكثر أقل، فأعملي بذلك، ولا حاجة إلى اليقين، اعملي بالظن والحمد لله، الذي تظنين افعلي. فإذا شككت هل هي 10 أو 15 صومي 15، شككت هل أفطرت 15 أو 20 صومي 20، اعملي بغالب الظن والحمد لله، ولا شيء عليك. لكن إذا كنت مليئة تستطيعين أن تطعمي أطعمي عن الصيام الذي مضى قبل رمضان الماضي. الصيام الذي أخرت قبل رمضان الماضي أطعمي عن كل يوم مسكين زيادة مع الصوم نص صاع مقدار كيلو ونص من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو شعير نص صاع يقارب كيلو ونص تقريبا يعطاها الفقير، تجمعين ذلك كله وتعطينه بعض الفقراء فقير أو فقيرين يكفي والحمد لله إذا كنت مؤسرة. أما إذا كنت عاجزة فقيرة فلا حاجة إلى الإطعام، يكفي الصوم والحمد لله حسب ظنك واجتهادك. نعم جزاكم الله خيرا. إحدى المستمعات بعثت برسالة من المكلا في حضرموت تقول خا حا الأكبري، ملاحظة مقدمة في رسالتها تقول: نرجو منكم أن تبلغوا سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز حبنا له في الله عز وجل، كما أرجو أن يدعو لنا بالهداية والثبات. ثم تسأل سماحة الشيخ وتقول: فتاة والدها مدين للناس، وهذه الفتاة أحيانا تعمل وتخيط وتحصل على بعض النقود وتنفقها في وجوه الخير وتتصدق ببعضها للمساكين والمحتاجين، فهل لها الحق أن تتصدق بفلوسها وتتصرف بها كيف تشاء، أم أن هناك مانع من تصرفها بفلوسها لأن والدها مدين وهي لا تستطيع أن تسدد دين والدها؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. أولا نقول: أحبك الله الذي أحببتنا له سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يصلح أحوالنا جميعا ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين ومن الصالحين المصلحين. نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين جميعا في اليمن وغيره، وأن يثبتنا جميعا على دينه، وأن يمنح المسلمين جميعا في كل مكان الفقه في الدين والثبات عليه والاستقامة على ذلك. أما هذه الفتاة فإن عملها طيب، ولكن كونها تساعد أباها في قضاء دينه أولى وأنفع، لأن بره من أهم المهمات، ولأن مساعدة في قضاء دينه من أهم المهمات. فكونها تساعده في قضاء دينه مما كسبت يدها من خياطة وغيرها هذا مقدم على الصدقة على غيره، لأنه يجمع بين البر وبين إعانته على قضاء الدين. فأنا أنصحها وأوصيها بأن تساعد أباها مما يسر الله لها في قضاء دينه، لأن في ذلك مصلحتين عظيمتين: إحداهما برها لوالدها، والثانية مساعدته في قضاء دينه الذي يشق عليه قضاءه. أما إن كان والده يستطيع قضاء الدين ولكنه متساهل فلا حاجة إلى ذلك، تصدق وتحسن والحمد لله وهو يقضي دينه مما أعطاه الله من المال. لكن إذا كان معسرا ومحتاجا فكونها تساعده وتعطيه من مالها أولى، كونك تساعدين والدك وتعطينه مما يسر الله لك هو أولى من غيره من الفقراء الأبعد. يسر الله أمرك وأمره وأصلح للجميع. جزاكم الله خيرا. المستمع الطيب عبد الرحمن بعث برسالة ضمنها سؤالين، في أحدها يقول: أنا بحمد الله مسلم وأواصل أداء صلواتي الخمس، أسكن مع جماعة، لكن هناك بعضا منهم سامحهم الله يتناولون الخمر في داخل الغرفة، علما بأنني أصلي فيها وأتناول الطعام معهم، فهل تجوز صلاتي وتناول طعامي جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله الذي وفقك للاستقامة، ونوصيك بأن تجتهد في نصيحة هؤلاء الذين يشربون الخمر وتدعو لهم بالتوفيق والهداية، وتوصي إخوانك أيضا يساعدوك في نصيحتهم حتى يتوبوا من هذا العمل السيء ومن هذه الكبيرة العظيمة. وصلاتك في الحجرة لا يضر، وإن فعلوا فيها ذلك صلاتك فيها النافلة لا حرج في ذلك، وأكلك معهم إذا كان ذلك على سبيل توجيههم إلى الخير والنصيحة لهم هذا كله طيب. أما إذا أبوا وشربوا الخمر وأنت حاضر لا، لا تجلس معهم ولا تأكل معهم على مائدة يدار عليها الخمر. أما إذا كنت تنصحهم ولا يشربون الخمر وأنت حاضر توجههم إلى الخير وتنصحهم ولكن لا يشربون الخمر وأنت حاضر، لكنك تعلم أن بعضهم يشرب الخمر فلا يمنعك ذلك من الجلوس معهم ونصيحتهم والأكل معهم حتى يهدي الله من كان يشرب الخمر منهم وحتى يرجع إلى الصواب بأسبابك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر يقول: هنالك شخص يطل علينا بين الحين والآخر لكنه يكرر السب والشتم، فهل يجوز معه أكل الطعام وغيره؟ هذا مثل ما تقدم، ينصح ويوجه إلى الخير لعله يستجيب، وإلا فأبعده عنكم ولا يكون معكم، لأن مثل هذا يضر ما دام سبابا لعانا ينبغي إبعاده، فإذا لم تستطيعوا إبعاده فابتعد أنت عنه ما دام يعلن سبه وشتمه معكم على الطعام وفي المجالس، ينبغي أن لا تحضره إلا إذا كان حضورك ينفع في ردعه عن باطله وفي إسكاته عن هذه الجرائم، أو يساعدك الإخوان عليه حتى يسكت، فأنت في جهاد وعمل صالح. أما إذا كان لا يساعدونك بل يبقى يسب ويتكلم ويلعن ويفعل أشياء قبيحة والكلام السيء، مثل هذا المجلس ينبغي أن تهجره حتى يزول منه هذا الرجل. جزاكم الله خيرا. من الدوحة قطر رسالة بعث بها المستمع محمد صالح يسأل سؤالين، في أحدها يقول: هل هناك تعارف بين الذين في البرزخ من أهل النعيم وأهل الجحيم؟ لا أعلم هذا، لا أعلم أن هناك تعارف بينهم في البرزخ، ولا يحضرني شيء في هذا المعنى. جزاكم الله خيرا. إذا حرمت علي امرأة فهل بناتها يحرمن علي؟ هذا فيه تفصيل. إن كانت المرأة أختك فبناتها بنات أختك، حرام عليك هي وبناتها لأنك خالهن. أما إذا كانت عمتك أو خالتك فإنها تحرم عليك لأنها خالة وعمة، لكن لا تحرم بناتها، لأن بنات الخالة حل وبنات العمة حل، لكن أن تزوج منهن. وهكذا لو كانت زوجة أبيك أو زوجة جدك فإنها محرم لك، لكن بناتها من غير جدك من زوج آخر لسنا محارم لك، فالأجنبيات وإنما حرمت عليك هي عليك لأنها زوجة أبيك أو جدك، لكن بناتها من غير أبيك ومن غير جدك لسنا محارم لك إذا لم يكن بينك وبينهن رضاعة. فالمقصود أن هذا فيه تفصيل، فالمرأة التي هي محرم لك تكون بناتها محرما لك إذا كانت أختا لك أو زوجة لأبيك أو زوجة لجدك أو بنت لك أو بنت ابن لك، فبناتها كذلك محارم. أما إذا كانت خالة أو عمة فإن بناتها لسنا محارم لك. نعم. جزاكم الله خيرا. من البحرين مدينة المحرق رسالة بعث بها المستمع فاعين سين سين يقول: أود أن أعرف كم عدد ركعات صلاة التراويح، هل عددها 8 ركعات أو 20 ركعة؟ ذلك أنني أرى بعض المساجد يصلون 8 والبعض الآخر يصلون 20، أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيرا. ليس للتراويح عدد محصور، بل أمر فيها واسع والحمد لله، من صلى 20 أو 11 أو 13 أو صلى 40 مع الوتر أو 50 مع الوتر كله لا بأس به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدهم الصوم صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام، قال صلاة الليل مثنى مثنى، ثم قال: فإذا خشى أحدهم الصوم صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فدل ذلك على لو صلى 8 وأوتر أو 10 وأوتر أو 20 وأوتر أو 30 وأوتر أو أكثر وأوتر لا بس، لا حرج في ذلك، لكن الأفضل أن يفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم، الأفضل 11 أو 13، هذا هو الأفضل. وإن صلى أوتر ب70 أو 90 أو 50 أو 30 فلا بأس في رمضان أو في غيره، والأفضل في رمضان أن يصلي 11 أو 13، هذا هو الأفضل. وإن صلى 20 كما فعل الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه، فإنه في بعض الأحيان صلى 20 مع الوتر 3، الجميع 23 لا بأس، فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الله إذا صلى الناس 23 لا حرج فيها. طيب، وأفضل من ذلك 13 أو 11 كما فعل عليه الصلاة والسلام. وإن صلوا أكثر، صلوا 40 وأوتروا بثلاثة أو بواحدة، كل ذلك لا بأس له. فالأمر في هذا واسع والحمد لله، ولا ينبغي فيه الإنكار ولا التشديد. من صلى 11 فقد أحسن، من صلى 13 فقد أحسن وهو أفضل 11 أو 13، ومن صلى 20 وأوتر فلا بأس كما فعل الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه. كل هذا بحمد الله ميسر. نعم، جزاكم الله خيرا. من المخواه المستمع عين عين جيم بعث يسأل ويقول: هل يجوز لرجل لا يحفظ إلا الفاتحة أن يكون إماما؟ يجوز أن يكون إماما، ولكن خير وغيره أفضل منه. الذي يحفظ زيادة وعنده علم وعنده سور أخرى أفضل وأولى. وإلا الفاتحة هي الركن، تجزي وتصح الصلاة معها من الإمام والمنفرد والجماعة. لكن وجود إمام يحفظ زيادة على الفاتحة ويصلي بإخوانه أفضل وأولى إذا كان مستقيما عدلا. أما إذا لم يوجد من هو مستقيم إلا من يحفظ الفاتحة فقط صلى بجماعات. ولكن بحمد الله ويسر الله يقرأ زيادة ويتحفظ زيادة من الآيات والسور القصيرة، إذا اجتهد يسر الله أمره. وإذا لم يقرأ إلا الفاتحة أجزاه ذلك والحمد لله. لكن يلتمسون من يكون عنده حفظ للزيادة على الفاتحة من أهل الخير، لأن ذلك أولى حتى يسمعهم ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم وبعلماء المسلمين بعد ذلك. هكذا السنة. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع ميم ميم ميم بعث يسأل ويقول: هل من أسباب قسوة القلوب قطع صلة الرحم؟ نعم، جميع المعاصي كلها من أسباب قسوة القلوب، والغفلة عن ذكر الله وعن قراءة القرآن من أسباب قسوة القلوب، وقطيعة الرحم من المعاصي التي تسبب قسوة القلوب أيضا. وهكذا عقوق الوالدين أو أحدهما هي أيضا من أسباب، هو أيضا من أسباب قسوة القلوب. فجميع المعاصي من أسباب قسوة القلوب، فينبغي المؤمن أن يحذرها ويبتعد منها ويتوب إلى الله مما فعل منها. هكذا المؤمن والمؤمنة يجب عليهما التوبة إلى الله من سائر المعاصي، لأنها شر عظيم في الدنيا والآخرة، ومن أسباب قسوة القلوب، ومن أسباب غضب الله في الدنيا والآخرة، ومن أسباب سوء الخاتمة، ومن أسباب العذاب يوم القيامة وفي البرزخ. فالواجب الحذر منها جميعها. ومن ذلك الغيبة والنميمة والعقل والدين وحدهما، قطيعة الرحم، أكل الربا، أكل الحرام وكسب الحرام، من طريق الخيانة، من طريق السرقة، من طريق النهب والغصب، إلى غير هذا من سائر المعاصي. ومن ذلك الزنا وشرب الخمر والعياذ بالله، كل هذه من أقبح المعاصي. فيجب على المؤمن والمؤمنة الحذر من ذلك والتوبة إلى الله مما سلف عن صدق ورغبة فيما عند الله وندم كامل أما مضى من السيئات وإقلاع منها وعزم صادق ألا يعود فيها، مخلصا لله معظما له سبحانه يرجو ثوابه ويخشى عقابه. هكذا يجب على كل مسلم ومسلمة. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. من مدينة القصب المستمع لام عين فا بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل مرور الإنسان أمام المصلي يقطع صلاته؟ المرور لا يجوز أمام المصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. في بعض الروايات 40 خريفة، يعني 40 عاما. وهذا يدل على أن المرور لا يجوز بين يدي المصلي ولا بينه وبين سترته. أما قطع الصلاة ففيه تفصيل، إن كان المار امرأة أو حمارا أو كلبا أسود قطع الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل أكلة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. قيل رسول الله ما بال أسود من غيره؟ قال يعني الكلب الأسود، قال الكلب الأسود شيطان. هذه الثلاث تقطع إذا كانت، إذا كان مر بين يدي المصلي قريبا منه في ثلاثة أذرع، أو بينه وبين السترة التي أمامه، كان أمام السترة جدار أو حمود أو كرسي أو عنزة عصا، إذا مر بينه وبينها قطع صلاته. فالواحد من هذه الثلاثة، المرأة يعني البالغة والحمار والكلب الأسود. أما الصغيرة، المرأة الصغيرة لا تقطع، هكذا الرجل لا يقطع، وهكذا الكلب غير الأسود لا يقطع، هكذا الحر لا يقطع، هكذا بقية الحيوانات لا تقطع. لكن ينبغي للمصلي ألا يدع شيء يمر بين يديه، المصلي يشرع له أن يمنع المار مطلقا، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا صلى أحدنا شيء يستر من الناس وأراد أحد يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. مقصود أن السنة لمن يصلي إذا أراد أحد يمر بين يديه ولو كان ممن لا يقطع، السنة لا أن يمنعه من المرور لأنه يشوش عليه صلاته، ولو كان مار رجل يمنع أو صغير يمنع، أو كان المار دابة كشاة أو بعيد أو غيره يمنع إذا استطاع ذلك يمنعه، لكن لو مر لا يقطع صلاته، لو مر لا يقطع صلاته إلا إذا كان المار أحد الثلاثة التي ذكرنا، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة والحمار والكلب الأسود. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وفق الله الجميع. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول هل صلاة النساء في جماعة أفضل من الانفراد، وذلك في أمكنة يجتمع فيها النساء كمدارس البنات والمستشفيات مثلا؟ نعم، إذا تيسر أن يصلي جماعة هو خير، لأن يتعلم بعضهن من بعض ويستفيد بعضهن من بعض. نعم. وقد روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أنهما كانتا تصليان جماعة من النساء، فالحاصل أن وجود ذلك أمر طيب وفيه فوائد، يتعلم تتعلم كل واحدة من أخواتها والإمامة التي تصلي بهن، إذا كانت طالبة علم تنصحهن وتعلمهن وتقف بينهن لا أمامهن، تقف بينهن وهن عن يمينها وشمالها وخلفها، وتصلي بهن وترفع صوتها بالقراءة في المغرب والعشاء والفجر، يعني في الأولى والثانية من المغرب والعشاء، وفي الفجر أيضا في صلاة الفجر. أما في السرية تسر الظهر والعصر، وفي الثالثة والرابعة من العشاء والثالثة المغرب تسر كالرجل. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا مرض الإنسان فهناك عبارات دارجة على ألسنة الناس، لكني أسأل عن العبارة التي تنصحون بها جزاكم الله خيرا. إيش عيد؟ يقول هناك عبارات دارجة على ألسنة الناس إذا مرض الإنسان قالوها له، لكني أسأل عن العبارة التي تنصحون بها. ما لا أعلم في هذا شيئا خاصا. نعم. يقول الإنسان ما تيسر ما يتعرف الناس عليه، شفاك الله، عافاك الله، منحك الله العافية، أسأل الله أن يعافيك، أسأل الله أن يشفيك، أسأل الله أن يمنحك الصحة والعافية، أي عبارة تدل على المعنى ما في مشاحة، الحمد لله. كل قوم لهم عرفهم وعبارتهم ولغتهم. الحمد لله. الحمد لله. إذا لو قال الإنسان سلامات أو ما أشبه كل ذلك، كل ما اعتاده الناس ما يدل على معنى. نعم. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. تحدثوا يا سماحة الشيخ عن علامات الساعة الصغرى والكبرى. علامات الساعة كثيرة ومنوعة، منها العلامات الصغرى التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، فالنبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، هو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام، وهكذا أخبر عن تطاول الناس في بنيان، هذا من أشراط الساعة، وكون الحفاة العراة في العالة من العرب يكون رؤوس الناس هذه من علامات الساعة، كثرة السراري بين الناس، كون الإماء يكثرن بين الناس ويتسرها الرجل ويولدها بسبب السبي الكثير، هذا من علامات الساعة، كما قال في حديث جبريل، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأل عن ما الساعة قال أن ترى الحفاة العراة العالة لعاشا يطلعون البنيان، وقال إذا ولت الأمة ربتها، في لفظ ربها يعني سيدها، يعني إذا حملت من سيدها فولدت منه بنتا أو ابنا، كل هذا من أشراط الساعة، وقد وقع في أهل صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك. اللهم صل على. ومن أشراط الساعة كثرة الشح بين الناس والبخل، وكذلك قلة العلم، كثرة الجهل، فشو المعاصي وظهور المعاصي في البلدان، كل هذا من علامات الساعة المنتشرة التي هي غير المرتبطة بها غير الكبرى. كذلك كثرة القتال والفتن من أشراط الساعة، كل هذا بينه النبي عليه الصلاة والسلام. كثرة النساء وقلة الرجال من أسباب من علامات الساعة. أما علاماتها الكبرى التي تكون بقربها فهي عشر بينها العلماء، أولها المهدي وهو رجل من بيت النبوة يخرج في آخر الزمان يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا، مستقيم على دين الله، يقوم بشريعة الله ويقيم أمر الله في أرض الله، هذا يكون في آخر الزمان عند نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ومنها الدجال، وهذا يقع بعد المهدي، خروج الدجال من المشرق من جهة الشرق من جهة خراسان من جهة الصين وخراسان ويسيح في الأرض ويطوف بها ويدعو إلى اتباعه، يتظاهر بأنه نبي أول ثم يقول إنه رب العالمين، ومعه خوارق شيطانية تلبس على الناس أمره، لكن أهل الإيمان وأهل البصيرة يعرفونه، مكتوب بين عينيه كافر، يعرفه كل من يقرأ، كل مؤمن ممن عصمه الله يرى ذلك بين عينيه، ومعه خوارق يعرفها أهل الإيمان أنها باطلة وأنها تدل على أنه الدجال، وينتهي أمره إلى فلسطين، إلى اليهود في فلسطين، ثم ينزل الله عيسى بن مريم في الشام فيحاصره في فلسطين ويقتله عليه الصلاة والسلام، يعني عيسى بن مريم ينزل من السماء ويقتل الله به الدجال ويتولى بنفسه قتله عليه الصلاة والسلام. وعيسى نزل عيسى أيضا من الشرط الثالث هو العلامة الثالثة من أشراط الساعة، نزل عيسى من مريم وقتله الدجال ويهلك الله في زمانه الأديان كلها ولا يبقى إلا الإسلام، ويضع الجزية ويتركها ولا يقبل إلا الإسلام، يكسر الصليب ويقتل الخنزير لأن الصليب باطل، عيسى ما صلب ولم يقتل عليه الصلاة والسلام هو كذب، ولهذا إذا نزل كسر الصليب وبين أمر الله في عباده ودعاه إلى الإسلام وحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام ولا يقبل من الناس إلا الإسلام، فلا يبقى في زمانه يهودية ولا نصرانية ولا وثنية، ما يدخل الناس في دين الله أفواجا ويستقر الإسلام في الناس. ثم بقية علامات الساعة من الدخان وهدم الكعبة ونزع القرآن من الصدور والمصاحف، ثم طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة، ثم آخر الآيات حشر النار، نار تخرج من المشرق تسوق الناس إلى محشرهم. جزاكم الله، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.